بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين في باب الوعظ والاقتصاد فيه. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو أمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجال يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وتبقى ما فيه من المسائل والفوائد. فيستفاد من هذا الحديث: أولاً، جواز حمد العاطس إذا عطس وهو في الصلاة، لأن هذا الرجل لما عطس حمد الله فشمته معاوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهكذا كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يشرع للمصلي أن يأتي به، كما لو حصل له وساوس أو لبس الشيطان عليه في صلاته فإنه يشرع له أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ولكن هذا مقيد، أعني أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يشرع، مقيد بما إذا لم يكن الذكر طويلاً بحيث يشغله عن صلاته، كما لو أذن المؤذن وهو يصلي فإنه لا يشرع له أن يجيب المؤذن لأن الأذان يطول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلاً. وفيه أيضاً دليل على مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى إنكار المنكر، لأن معاوية لما تكلم في الصلاة بادروا بالإنكار عليه، فدل هذا على المبادرة. ومنها أيضاً تحريم الكلام في الصلاة لإنكار الصحابة رضي الله عنهم على معاوية ذلك. وقد كان الكلام مباحاً في أول الإسلام، كان الرجل يكلم من بجانبه في الصلاة ثم نسخ هذا فحرم الكلام. ومن فوائد هذا الحديث جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم التفتوا بأبصارهم وجعلوا ينظرون إليه بأبصارهم. ومنها أيضاً جواز الحركة اليسيرة في الصلاة إذا كان ذلك للحاجة والمصلحة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نظروا إلى معاوية بأبصارهم ولم يسكت جعلوا يضربون على أفخاذهم، وهذه حركة في الصلاة لكن دعت إليها الحاجة. واعلم أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول حركة واجبة، وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته، كما لو وجد على ثيابه نجاسة أو على غترته نجاسة فتحرك ليزيل هذا الثوب أو هذه الغترة، فهذه الحركة حركة واجبة. ومثل ذلك لو دخل المسجد ووجد الصف الأول تاماً وصلى خلف الصف، وفي أثناء صلاته حصل فرجة في الصف الذي أمامه، فإنه يجب أن يتحرك ليزيل فذيته، لأنه كان في أول الأمر كان معذوراً، وأما إذا حصل فرجة ووجد مكاناً فإن عذره يزول. القسم الثاني الحركة المستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كما لو كان يصلي في الصف ثم حصل فرجة بينه وبين من بجانبه، أو كان يصلي في الصف ثم حصل خلل في الصف الذي أمامه فتقدم ليتم الصف، فهذه الحركة حركة مستحبة. القسم الثالث من أقسام الحركة الحركة المحرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، بحيث من رآه قال إن هذا الرجل لا يصلي، فهذه الحركة تبطل الصلاة لأنها تنافي ما يجب من الخضوع والخشوع لله عز وجل. والقسم الرابع الحركة المباحة، وهي اليسيرة لحاجة، كما لو حصل به حكة ونحو ذلك فتحرك لتبرد عليه فلا حرج في ذلك. والقسم الخامس الحركة المكروهة، وهي الأصل، فإن الأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال معاوية: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما. ومنها أيضا أن الكلام في الصلاة إذا وقع من الجاهل أو الناس فإنه لا يبطل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية، مع أنه تكلم في صلاته لم يأمره بالإعادة، لأنه جاهل بالحكم، وهكذا إذا كان ناسيا. بل كل محظور فعله الإنسان في العبادة وكان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا يبطلها. فلو تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام فإن الصلاة لا تبطل، ولو تكلم ناسيا فإن الصلاة لا تبطل، ولو تكلم مكرها كما لو سقط على رأسه شيء فقال أح ونحو ذلك فإن هذا لا يبطل الصلاة، لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب التسبيح والتكبير وقراءة القرآن في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فنص على هذه الأمور، وقد قال أهل العلم: إن الشارع إذا عبر عن العبادة بجزء منها أو ببعضها فإن هذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها أو واجب فيها. فمثلا قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، فعبر بالركوع عن الصلاة، فدل هذا على أن الركوع في الصلاة واجب فيها أو ركن فيها. وقال عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعبر عن النسك بالحلق والتقصير، فدل هذا على أن الحلق والتقصير من واجبات النسك، سواء كان ذلك في حج أم في عمرة. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية ما في هذا الحديث من الفوائد والأحكام في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.